الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز لي أن أرجع زوجتي اللي عصمتي بعد طلاقها للمرة الأولى وهي حامل في الشهر السابع، ولي طفل منها واحد حامل الحين، وهل أقدر أرجعها إلا بإذن ولي أمرها؟ هل لا زالت حاملا أو أم أنها وضعت حملها؟ ما زالت حامل في الشهر السابع ولي طفل من الأول. خلص، إذا طلقتها في الحمل تستطيع أن تعيدها قبل وضع الحمل، لأنها لا زالت في العدة. هل بموافقة ولي أمرها ولا بدون موافقة؟ لا يشترط، لا يشترط موافقة الولي، لأنها لا زالت زوجة لك. أيوة، الشهود يا شيخ، الإشهاد على الرجعة مستحب. نعم، أشهد على الرجعة أشهدكم. هل الشهود الاثنين بحضور والديها أو بدون حضور والديها؟ ما يشترط. في البيت ما يشترط. اثنين من أصدقائي وشهدتهم بالله إني أنا أرجعت زوجتي وأبوها ما كان موجود، هل يصح هل في هذه الحالة يصح الرجعة ولا ما يصح؟ تصح. يصح. نعم.